الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاستراحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام أقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وقوله: ومن أحسن من الله حكما، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أوردها المصنف رحمه الله تعالى لما فيها من بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله وبطلان التحاكم إلى ما سواه، فالحكم لله جل وعلا، وكل ترك لحكمه جل وعلا وحكم بأهواء أو أقيسة أو نحو ذلك فهو جاهلية. فالحكم حكمان: حكم الله سبحانه وتعالى وحكم الجاهلية. ومن لم يقبل حكم الله تبارك وتعالى فإن الحكم الذي قبله وارتضاه هو الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة بتمامها لبيان ما في التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى من منافاة للتوحيد، ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذا الباب في كتابه التوحيد. وقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية، هذا استفهام، وهو استفهام إنكاري كما بين الشارح رحمه الله تعالى، فهذا فيه إنكار على كل من لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسن، نبه الشارح رحمه الله تعالى إلى أن أفعل التفضيل هنا في قوله أحسن هو من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، وهذا النوع من الاستعمال لأفعل التفضيل يسمى استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. باب أفعل التفضيل مفاضلة بين فاضل ومفضول، وفي كل منهما الوصف الذي عليه التفضيل من حسن أو جمال أو قوة أو نحو ذلك. يعني لما يقال أقوى فلان أقوى من فلان، أو فلان أحسن من فلان، أو فلان أجمل من فلان أو نحو ذلك، يكون الوصف الذي هو وصف التفضيل مشترك بينهما، وأحدهما أفضل من الآخر أو أحسن أو أقوى في هذا الأمر. لكن إذا استعمل وليس في الطرف الآخر شيء من ذلك الوصف، يقال حينئذ استعمل أفعل التفضيل في غير بابه. منه هذه الآية: ومن أحسن من الله حكما. أحسن هنا استعمل في غير بابه لأن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحق وما سواه هو الباطل. نظير هذا الاستعمال لأفعل التفضيل في غير بابه قول الله سبحانه وتعالى: الله خير أما يشركون. فخير هنا أفعل تفضيل استعمل في غير بابه لأن ما يشركون به من دون الله لا خير فيه، ما يشركون به من دون الله جل وعلا لا خير فيه، بل كله شر وضلال وباطل. فاستعمل أفعل التفضيل في غير بابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. نعم، يعني في الآية تحذير من حكم الجاهلية ببيان أولا بالاستفهام الإنكار على من حكم بحكم الجاهلية، وببيان أنه لا أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى. فمن لم يبتغي حكم الله الذي لا أحسن منه فالحكم الذي صار إليه ضلال وباطل. وأيضا من جهة تسمية التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى تحاكم إلى الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف رحمه الله عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار. وشاهده في القرآن، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ونحو هذه الآيات. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. وقوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان بلا قيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. والأدلة نعم. هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تكلم في إسناده كما هو مفصل في جامع العلوم الحكم لابن رجب رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من حسنه ومنهم من صححه. وأما معناه فحق لا ريب في صحته، معنى الحديث حق لا ريب في صحة معناه، وله شواهد تدل على صحة معناه في القرآن الكريم، أشار إلى شيء منها الشارح رحمه الله تعالى. ومن لم يكن كذلك استحق أن ينفى عنه كمال الإيمان الواجب الذي يكون صاحبه عرضة لعقوبة الله سبحانه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا فيه دلالة على أن الذنوب والآثام لها تأثيرها على الإيمان بالضعف والنقصان، فإن النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. وعندما ينفى كمال الإيمان الواجب في النصوص يكون من نفي عنه هذا الإيمان مؤمنا ناقص الإيمان، لا يستحق الإيمان المطلق، لا يستحق وصف الإيمان المطلق، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاص، لكن لا يستحق الإيمان المطلق، لا يستحق وصف الإيمان المطلق. وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم في هذا الباب فيما يتعلق بنفي الإيمان أن الإيمان لا ينفى إلا عند ترك واجب أو فعل محرم، الإيمان لا ينفى إلا عند ترك واجب أو عند فعل محرم، فلا ينفى في ترك المستحبات أو فعل المكروهات. فيستفاد من ذلك أن نفي الإيمان إنما يكون فيما هو كبير من الكبائر، ومن علامة الكبيرة ولها علامات مرة الإشارة إليها عند الشارح رحمه الله، منها نفي الإيمان عن المرء كما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث وهو في الصحيحين والسنن. الآية والحديث صريحان في دخول العمل في مسمى الإيمان، الآية والحديث صريحان في دخول العمل في مسمى الإيمان، فإن الآية في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى جل وعلا الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالصلاة إيمان، هذا دليل صريح على دخول العمل في مسمى الإيمان. وحديث وفد عبد القيس أيضا صريح، قال أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغنم، جعل هذه الأعمال من الإيمان. فالآية والحديث صريحان في دخول العمل في مسمى الإيمان، خلافا لقول المرجئة بأقسامهم الذين اشتركوا في نفي أو إخراج العمل من الإيمان، وإن اختلفوا في تقرير حقيقة الإيمان، وإن اختلفوا في تقرير حقيقة الإيمان، إلا أن جميعهم يشترك في إخراج العمل من مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، تأخير العمل عن دخوله في مسمى الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا الآية، وكل آية تدل على زيادة الإيمان تصريحا فإنها تدل على نقصانه لزوما، فإنها تدل على نقصانه لزوما، والقرآن جاء فيه التصريح بأن الإيمان يزيد، وجاء التصريح بأن الإيمان ينقص ويضعف في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم، فالزيادة نطق بها القرآن والنقصان نطقت به السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة، والأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، والمرجئة أقسام، أشار الشارح رحمه الله هنا إلى قسمين من أقسام المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى ليس البر أن حصر أهل البدع للتصديق في قول فيما يكون في القلب لا دليل عليه، لأن النية تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فسمى الأعمال تصديقا للقلب أو لما يقوم في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل الجوارح تصديقا في قوله إن ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا لا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليد اللمس، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعل الجوارح تصديقا، ليس التصديق شيء خاص بالقلب فقط. وجاءت أيضا السنة بعد نطق اللسان تصديقا إذا كان عن صدق، ك كما في الحديث أو الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة. هذه الآية تسمى آية البر، ساقها المصنف ساقها الشارح رحمه الله تعالى لبيان أن التصديق ليس منحصرا في ما يكون في القلب، بل الأعمال أيضا داخلة في التصديق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أمور الدين وأمور البر في هذه الآية، وأنها على قسمين: القسم الأول عقائد، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه عقائد في القلب. والقسم الثاني أعمال، القسم الثاني أعمال ذكره جل وعلا في قوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى تمام الآية، وهذه كلها أعمال. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا. فالصدق في العقيدة، والصدق أيضا في العمل، الصدق في العقيدة بصحتها وسلامتها وقوامها وانطواء القلب على هذه العقيدة وتمكنها في القلب، فهذا يعد صدقا. وكذلك امتثال المرء لشرع الله عز وجل بفعله الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات، أيضا هذا داخل في باب الصدق. فالصدق ليس شيئا في القلب فقط، بل في الصدق والتصديق ليس في القلب فقط، بل في القلب واللسان والجوارح. وآية البر هذه دالة على ذلك، ولهذا قال الشارح توضيحا لوجه دلالة الآية: قال أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة بدءا من قوله في الآية: وآت المال، إلى تمامها. والباطنة في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال: وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة، حملة صادقة. فوصفت الحملة وهي عمل من الأعمال بأنها صادقة، يعني مثلا يقولون: حمل الجيش على الأعداء حملة صادقة، حمل الجيش مثلا على الأعداء حملة صادقة. فالحملة عمل، وصف هذا العمل عندهم بماذا؟ بالصدق. وصف هذا العمل عندهم بالصدق، فليس عند العرب الصدق أمر يختص بما يكون في القلب فقط، بل حتى أعمال الجوارح يسمون ما يكون منها صدقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أعد حتى تكون، فهو أن الإنسان لا يكون حتى تكون محبة، فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. يظهر لي أن الأولى أن تضبط فيحب ما أمر به، لأن السياق هنا في توضيح معنى هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به، الضمير عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكره ما نهى عنه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك أفضل. وهذا دليل على أن المحبة وهي عمل من أعمال القلوب تزيد وتنقص، وأن أهل المحبة ليسوا فيها على رتبة واحدة بل متفاوتون، فمن الناس من تزيد المحبة في قلبه زيادة تدعوه إلى فعل المندوبات والمستحبات والرغائب، ومنهم من تكون محبته أقل من ذلك فيفعل بموجبها الواجبات ويقتصر عليها، فالمحبة تزيد وتنقص وأهلها ليسوا فيها على رتبة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. نعم، دل على نقص محبته الواجبة، وهذا يكون المرء به عرضة للعقوبة، يعني قد يكون أصل المحبة باقي في القلب، قد يكون أصل المحبة باقي في القلب لكنها ناقصة، لو قويت في القلب أثمرت فيه الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدت المعصية والمخالفة لأمر الله مع وجوب هذا الذي أمر الله به أو حرمة هذا الذي نهى الله عنه، وقدرة المرء على الامتثال وقدرة على الترك ومع ذلك يقع في المعصية، فهذا لا شك دليل على نقص هذه المحبة، ويكون المرء بذلك عرضة للعقوبة. ولهذا الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يحب الله ورسوله،